بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. النهاردة ليلة 27 رمضان، النهاردة أرجى الليالي الوترية، النهاردة الليلة اللي كتير من الصحابة وكتير من العلماء وكتير من الصالحين وكتير من السلف الصالح رجح إن هي أحرى أن تكون ليلة القدر. احنا ما زلنا مصرين على مبدأنا، ما زلنا مصرين على المبدأ بتاعنا ان احنا مش بنحسم وما نقدرش نقول ومحدش يقدر يجزم، طالما ربنا اراد انها تبقى ليلة خفية، وطالما الهدف ان احنا نجتهد في الليالي كلها، وطالما النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته الاجتهاد في الليالي كلها والتحري في الليالي القدر، بس لما نلاقي ليلة خاصة شويتين ثلاثة والصحابة اهتموا بها شويتين ثلاثة، ومش أي الصحابة، ده سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يقول في صحيح مسلم: والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها. النبي في ليلة قال لهم اوعوا تفوتوا الليلة دي، لازم تقيموا الليلة دي. قال: والله سيدنا أبي بن كعب، والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. ده كلام مين؟ ده كلام سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. فالأمر يحتاج إلى وقفة. سيدنا عبد الله بن عمر أيضا يرجح هذه الليلة، يرجح هذه الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن احنا نجتهد في الليالي الوتر، خاصة الخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. عن عبادة ابن الصامت، بصوا حديث سيدنا عبادة ابن الصامت، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. النبي خرج عشان يبشر المسلمين ويبشر الصحابة بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، اتنين اتخانقوا مع بعض، وهنا في وقفة لأن الخناق بيضيع ليلة القدر، والخلافات والضغينة والشحناء بتضيع، فأوعي تبقي موجودة في ليلة القدر بس نفسيتك مش تمام فتحرمي هذه الليلة. فخرجت، بصوا بقى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان، فرفعت، رفعت يعني خلاص ربنا أخفاها، كانت معروفة وربنا أخفاها عشان اتنين مسلمين اتخانقوا، أما لو المسلمين كلهم متخانقين يبقى إيه؟ قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. النبي بيعلمنا الرضا بقضاء ربنا، ويعلمنا أن ربنا لا يقدر إلا الخير والتفاؤل والاستبشار، فعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. التمسوها فين يا رسول الله؟ في التاسعة وفي السابعة وفي الخامسة. فده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان العشر الاواخر كلهم مهمين، اهمهم الليالي الوترية، واهم الليالي الوترية ليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين، ويرجح سيدنا أبي بن كعب وسيدنا عبد الله بن عمر انها ليلة السابع والعشرين. يبقى ليلة مش عادية النهاردة، يبقى لازم نبقى مختلفين النهاردة، يبقى لازم النهاردة مش مش مش مش ليلة كأي ليلة، لا احنا بنستعد ليها من دلوقتي، من قبل المغرب واحنا بنقول اذكار المساء، واحنا بنستغل ان النهارده يوم الجمعه في ساعه اجابه، فبندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يبلغنا الليله دي ويرزقنا قلب خاشع في الليله دي، ويوفقنا لقيام الليله دي، ويتقبل مننا الليله دي، ويجعلنا من عتقاءه من النار في الليله دي، ويرفع الغم عن المسلمين في الليله دي، ويرحم امواتنا في الليله دي، ويهدي اولادنا في الليله دي، ويعفو عن سيئاتنا في الليله دي، ويشرح صدورنا، ويوسع ارزاقنا، ويحسن خاتمتنا، ويكتب لنا الخير كله في هذه الليلة. وأول ما يأذن المغرب خلاص أنا في حتة تانية، أنا مش معاكم، أنت بتحط البلحة في بقك وبتقول يا رب تقبلني في الليلة دي، يا رب ارضى عني في الليلة دي، يا رب انصر إخواننا في الليلة دي. وبعد المغرب أنت في حالة سكون وهدوء، مفيش لغط، مفيش كلام، مفيش ماسكة للموبايل، في قرآن بيتقري، في ذكر بيتقال، في صلاة على النبي، في استغفار، في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وفي قرآن وفي حضور للذهن وفي تشجيع لصحباتك ينزلوا القيام في المسجد معاك، وفي تشجيع لاصحابك ان انتوا تقضوا ليله اعتكاف النهارده في المسجد كلها من المغرب لحد الفجر، خلاص قاعدين في المسجد، السحور يجي في المسجد والقعده في المسجد والقرآن والدعاء والتهجد والقيام والتضرع والبكاء والقرآن والدعوه والحركه والجهد والدروس في المسجد، في تشجيع، خلاص شجعت اصحابك، شجعت صحباتك، قلت الاذكار بتاعتك، قريتي ورد القرآن في حاله خشوع، ماسكه والدتك في ايدك، حاطه والدتك في ايدك، بتبوس على رجلين ابوك، مهتمه جدا ببر الوالدين، نزلت تصلي التراويح في حاله خشوع وسكينه وتضرع، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم يا جماعة، مع التوبة، مع التوبة، مع التوبة الصادقة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، ودي من أهم الحاجات اللي طالبينها النهاردة، صدق التوبة مع ربنا سبحانه وتعالى، نصدق مع ربنا، صدق في صدق، اصدقي مع ربنا في توبتك النهارده، اصدق مع ربنا في حركتك في الدعوه النهارده، اصدقي في دعائك، مش مشكله الناس يقولوا عليك ايه، مش مشكله انت الناس عارفاك ولا مش عارفاك، المهم ربنا يراك وانت مجتهد، وربنا يراكي وانت واقفه بتبري والدتك وبتقيمي الليل وبتشجعي صاحبتك وبتبكي وبتدعي، مهم قوي الكلام ده يا جماعه، مهم، مهم حضور القلب، مهم الصدق، ان تصدق الله يصدق، لو صدقت مع ربنا ربنا يصدق، لو صدقت في التوبة يتوب عليك، لو صدقت في طلب الدعوة يفتح لك في الدعوة، لو صدقت في حسن الخاتمة يديك حسن الخاتمة زي الصحابي صاحب الحديث ده، ان تصدق الله يصدق، طلب من النبي قالوا لا انا ما عليه الصلاة والسلام انا ما دخلتش في الاسلام عشان الغنائم بعد غزوة خيبر، لا انا ولكني دخلت الاسلام كي اضرب بسهم ها هنا وشاور على حلقه على حلقه على زوره فأموت شهيدا فأدخل الجنة، شايفين الأماني، شايفين الطلبات، شايفين الدعوات، فالنبي حط له القاعدة وحط لنا القاعدة صلى الله عليه وسلم وقال له إن تصدق الله يصدق، لو صدقت مع ربنا ربنا يصدق معاك، فكان صادق، فجيل الغزوة اللي بعديها فدخل فيها فجاله سهم في نفس الحتة اللي شاور فيها بصبعه في حلقه في زوره فمات شهيدا، لو صدقت مع ربنا تموتي شهيدة، لو صدقت مع ربنا ترزق في البقية، تموت في البقية جنب الصحابة وجنب الصالحين، لو صدقت مع ربنا في القرآن يديك القرآن ويعلمك القرآن، لو صدقت مع ربنا في برك بأبوك وأمك يفتح لك فتح مبين وتبقى زي سيدنا أويس، لو صدقت في الدعاء ترفع الغمة عن غزة وعن فلسطين ويرجع الأقصى، لو صدقت في تربية أولادك في ليلة زي دي وقلت يا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا زي أم مريم، والله يطلع من نسلك من يعز هذا الدين، لو صدقت زي أم الشافعي اللي ابنها قعدت تدعي له وكان أصاب بالعمى وابتلي ابتلاء شديد، وقعدت أم الشافعي تصدق وتدعي لحد ما ربنا شفى ابنها وبقى الشافعية هذه الأمة، لو عايزة تطلع الشافعية أصدقي في الليلة دي، لو عايز تطلعي عمر بن عبد العزيز اصدقي، لو عايز تبقى محمد الفاتح اصدق في الليله دي، لو عايز تبقى صلاح الدين اصدق في الليله دي، لو عايز يبقى ليك بصمه اصدق، الليله ليله صدق يا جماعه، خلاص الليله ليله صدق، اي حد عنده يعني في دراسة أو في مذاكرة أو في مش مشكلة مذاكرة في الليلة دي، أنا بقول لك من عندي أهو، لو ذاكرت الصبحية ماشي، ما ذاكرتش مش مشكلة، ما جاتش من ليلة ما فضلش إلا ليلتين وتريتين، إلا إذا كان في امتحان بكرة ده موضوع تاني، لكن ما فيش امتحان بكرة وما فيش امتحان في رمضان، الامتحانات لسه قدامها شهرين ولا قدامها شهر، مش مشكلة ما جاتش من ليلتين، أنت قاعدة لأن دعائك النهاردة اللي هيوفقك في الامتحانات ويخليك تخش الكلية المناسبة، لأن عياطك النهاردة اللي هيخليك مقبول، مهم قوي، مهم جدا يا جماعه حضور القلب، مهم جدا الصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، مهم جدا ان احنا نشجع اللي حوالينا، مهم جدا بر الوالدين، مهم جدا التوبه الصادقه، دي كلها حاجات مطلوب تبقى حاضره في القلب، مهم جدا صلاه القيام لحديث النبي عليه الصلاه والسلام من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فانت واقفه بتصلي تراويح وتهجد من اول الصلاه لحد اخرها، مش بنفوت حاجه، ما فيش تفويت، مش زي ليالي تانية، ما فيش تفويت، خلاص مهم جدا، خلاص خلصنا صلاة الترويح، والله عايز تقعد في المسجد اقعد خليك معتكف، انا انصح الشباب، انصح الرجال وانصح الاولاد والشباب النهارده مكوس في المسجد النهارده، وانت نازل المغرب قول لمراتك انا مش راجع الا على الفجر، خلاص ووصيها بالدعاء وقولها ما تقلقيش عليا وهنجيب السحور في المسجد وما تشليش هم حاجه، وانت والاولاد او انت قاعده في بيتك، انت قاعده معتكفه انت كمان في بيتك، والله والله المسجد كبير وفي مصلى للنساء وبعض النساء قاعدين ولا حرج، وانت مطمئن على مراتك خليها تقعد مع النساء في المسجد، ما فيش مشكله وما فيش حرج في ذلك ابدا، لا الامور ما تسمحش، في بعض الالتزامات وفي اولاد عندهم حاجات، خلاص يبقى الزوجه ترجع البيت وتعتكف في بيتك وتخش محرابك وتعيطي بين ايدين ربك، وجوزك وابنك قاعدين في المسجد، هي ليله يا جماعه، ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم، ليلة تعتق فيها الرقاب من النار. هي ليلة تكتب فيها سعادة الدنيا والآخرة. يا رب ما تحرمناش من الليلة دي بذنوبنا، وفقنا في الليلة دي للخير كله، اجعلنا من المقبولين في الليلة دي، واجعلنا من عتقائك من النار. اهدي أولادنا في الليلة دي، انصر المسلمين في الليلة دي، عز الإسلام في الليلة دي، ارفع الغم عن إخواننا في الليلة دي. يا رب تب علينا في الليلة دي، يا رب اهدي اشرح صدورنا في الليلة دي. هي ليلة يا جماعة، ليلة ليلة كم ساعة؟ هي ليلة، هي ليلة، ما تحرمش نفسك منها. اوعي اوعي تغلطي غلطة عمرك وتنزلي تشتري حاجة. ليه؟ خلصت الليالي عشان تنزلي في الليلة دي؟ اوعي تمسك الموبايل في الليلة دي، في عينك تيجي على حاجة حرام فتحرم. اوعي تقعدي ترغي ولا تغتابي ولا تنمي ولا تتخانقي، ما جاتش الا في الليلة دي. انت عملتي ايه عشان تتحرمي من الليلة دي؟ انا اذنبت في ايه عشان اتحرم من الليلة دي؟ الا ده ممكن والدك راضي غضبان عليك عشان كده اتحرمت من الليلة دي، والدتك مش راضية عنك، ظلمتي حد، بتعامل اخواتك معاملة وحشة، أزيد إيه الذنب اللي ممكن يقترف عبد عشان يحرم خير الليلة دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها فقد حرم. مين المحروم يا رسول الله؟ اللي ما أخدش فلوس؟ لأ. اللي ما جابتش موبايل جديد؟ لأ. اللي ما دخلتش الكلية ولا ما اتجوزتش؟ لأ. اللي اتحرم، المحروم هو اللي اتحرم من خير ليلة القدر، اللي اتحرم من العتق، اللي اتحرمت من المغفرة، علشان الدنيا ولا عشان الخناق ولا عشان مش لابسه حجاب شرعي ولا عشان مصره ما تدخلش ولادها مدرسه دينيه ولا عشان اغضبت جوزها ولا علشان خاطر بيسيء لمراته ولا عشان ايه؟ توبه يا جماعه، لازم توبه دلوقتي. عشان يتفتح الباب في الليله دي لازم توبه دلوقتي. يا ربي نشهدك اننا نستغفرك من كل ذنب وخطيئه، ونتوب اليك في هذه الليله توبه ندمانين تائبين صادقين مقبلين منيبين. توبة، توبة صادقة في هذه الليلة، إقبال على ربنا في هذه الليلة. معنى، معنى غالي قوي، ليلة غالية، ليلة لازم لازم البيت كله يبقى مركز. توبة صادقة مهمة قوي، مهم قوي المعنى ده يا جماعه. خلاص خلصنا التراويح، الرجاله قاعدين في المسجد، النساء قاعدين مع بعض، قاعده في محرابك، قاعده في المحراب بتاعك، قاعده في المحراب بتاعك. خلاص قاعد في المسجد. خلاص قعدت في المسجد، خلاص يبقى قرآن، يبقى قرآن، يبقى ذكر لله سبحانه وتعالى، يبقى ذكر لله سبحانه وتعالى، يبقى قرآن، يبقى ذكر، يبقى استغفار، يبقى دعاء، يبقى خشوع، يبقى تذلل بين يدي الملك سبحانه وتعالى. نفضل قاعدين ما بين التراويح والتهجد، يا إما بنذكر حد بربنا، يا إما بنفوق حد مش واخد باله من ليلة النهاردة، تمام؟ يا إما منكتهد في الدعاء، يا إما واخد لك ركن عشان تختم القرآن بتاعك، يا إما قاعدة بتعيطي وبتستغفريه، يا إما قاعد رافع إيديك لحد ما إيديك وجعتك. خلاص أفضل عبادة الدعاء: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء ربنا بأسماء وصفاته: اللهم إنك عفو، ادعي ربنا باسمه العفو، لو عفا يبقى كل حاجة اتحلت. ندعي باسمه النصير، ندعي بالأسماء اللي اتعلمناها في موسى الكليم، ندعي باسمه النصير ينصر إخواننا في غزة والمسلمين، ندعي باسمه الهادي يهدينا ويهدي أولادنا، ندعي باسمه الرزاق يرزقنا من حيث لا نحتسب، ندعي باسمه الكافي يكفينا شر كل ذي شر، ندعي باسمه الفتاح يفتح لنا فتح مبين في الدعوة وخدمة الدين، ندعي باسمه الستير يسترنا في الدنيا والآخرة، ندعي باسمه الرحيم يرحمنا ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. معنى مهم، مهم قوي الدعاء بأسماء ربنا وصفات ربنا. نصلي التهجد، كله ينزل التهجد، خلاص واقفين بخشوع في ال ال ال في التهجد، بنطول في الركوع، بنطول في السجود، بنعيط، بنبقى مع الإمام، خلاص بنبقى مع الإمام لحد ما ينصرف الإمام عشان يكتب لنا قيام هذه الليلة، ما نستعجلش ونمشي خلاص، وبنخلص التهجد إذا كنا بنتسحر أو إذا كنا بنحضر سحور لحد أو إذا كنا بنرتب بعض الأمور، وبعد كده كل واحد فينا خلاص النص ساعة الأخيرة في هذه الليلة المباركة، كل واحد بيخلو بربنا، كل واحد بياخد له ركن في المسجد، كل واحد بتاخد لها خن في بيتها في المحراب بتاعها، كل واحد بيعيش مع ربنا لمدة نص ساعة قبل الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، نص ساعة فضفضي بقى، فضفض وارفع ايدك وتتعب ايدك تنزلها وترفع تاني وترفع تاني، وتتعب تنزل وترفع تاني، تفضل واقف على الباب وتفضل رافع ايدك وتفضلي بتعيطي وتفضلي رافعه، وكل ما تفتكري تدعي تعبت من الدعاء صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، وارجع كمل دعاء تاني. بس انصحك الدعاء خلي الصلاه على النبي مثلا بين التراويح وبين التهجد، بس بعد التهجد وبعد السحور وفي النص ساعه خليها كلها دعاء، كلها دعاء، رفعت ايد ما تنزلش الا مع الله اكبر بتاعت الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بس اتأكد قبل ما تقعد تدعي ان والدك مش محتاج حاجة، يمكن والدك محتاج منك حاجة، عشان الدعاء يبقى مسموع لازم والدك تكون طلباته مجابة، لازم تكون والدتك راضية عنك، لازم تكون حضرت السحور لوالدتك، لازم تكون جبت الدواء لوالدك، لازم تكون خلاص عملت اللي عليك في بر الوالدين عشان الدعاء يبقى مسموع. خلصت كده خلاص، خلصت واصحابك بيدعوا والامه ملمومه، واجتهدت في الدعاء لغزه، واجتهدت في الدعاء لامور الاخره، ودعيت ربنا باسماء وصفاته، وتذللت وخشعت ورفعت ايدك واجتهدت، لعل ان البرنامج البسيط ده او الخطه المتواضعه دي لعل انها تكون سبب في عتقنا ومقابلنا، ولعل ان ربنا سبحانه وتعالى يكتبنا في هذه الليله من المقبولين ومن عتقاء من النار. هذه دي كانت وصيتنا النهاردة، الوصية الطويلة شوية خلاص، ولكنها مهمة لأنها في ليلة مهمة وفي ليلة قوية وفي ليلة خطيرة. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يوفقنا للخير كله في هذه الليلة، وأن يعاملنا بما هو أهله خلاص، ولا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يكتب النصر لإخواننا والعتق لرقابنا والهداية لأولادنا والشفاء لمرضانا والرحمة لموتانا، وأن يرزقنا البقيع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، المرقد هناك والخاتمة هناك، وأن يرزقنا جوار النبي صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.